لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. أدعو الله تبارك وتعالى أن يستعملنا وإياكم لنصرة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا مع منهاج القاصدين مع المختصر ابن قدامة. كنا قد ذكرنا قول المصنف في آخر فقرة، يعني بين فيها أعظم الخطورة لطلب العلم من أجل المناظرة والسجال والقيل والقال وطلب المدح والثناء والشهرة والسمعة، وأن هذا من الخطر بمكان. قلنا كان يوصف يعني ما كان يقع في زمنه، ولكن مع الأسف هذه آفة موجودة كما قلنا. توقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله، قال: وقد روي في الحديث. قلنا روي من صيغ التمريض، يعني التضعيف، يعني رواه على علته لما فيه من مقصد أو معنى له ما يؤيده كما سترى بعد ذلك. يقول: وقد روي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. الحديث ضعفه أهل العلم، من أهل الحديث ضعفوا، لكن عندنا في الصحيح الغنية، والحديث في الباب كثيرة، منها على سبيل المثال للحصر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار، يعني ولا يبالي. ولعلكم تذكرون حديث سيأتينا إن شاء الله في بعض الأدب، حديث الثلاثة: أول من تسعر بهم إيش؟ النار يوم القيامة. منها الذي طلب العلم ليقال عالم، ليقرأ القرآن ليقال قارئ، وقد قيل. سيأتينا الحديث بتمامه إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن هي في الحقيقة صفة مذمومة أن يطلب العلم من أجل ذلك وأن لا يعمل به، وهذا أشد. يعني الطامة الكبرى أن يطلب من أجل المناظرة وطلب الشهرة والسمعة والمكانة، والطامة الأكبر أن يطلب به يعني أشياء هي في الآخرة لا تصلح ولا تسمن ولا تغني من جوع، بالإضافة إلى أنهم لا يعملون به، أي لا يطبقونه. يعني تعلموا لكن لم يعملوا. حسبنا أن نتلو هذه الآية التي أصل في هذا الباب في الحقيقة: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم، وإن شاء الله سيأتينا الإشارة عن ذلك قريبا بإذن الله تبارك وتعالى. قال المصنف: باب في أداب المعلم والمتعلم وأفات العلم. هو للعلم في أفات كثيرة جدا جدا. نعم، وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة. برضو لازال مصرا على أن الأصل في العلم هو علم الآخرة، أي الذي ينجيك في الآخرة، وستجدون الإمام يكرر هذا الكلام في أكثر من مناسبة. عندي لطيفة عن العنوان، تعالوا نقرأ كده مع بعض قبل ما نخش في شرحه. يقول: وفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة. كأنه يقسم العلماء إلى صنفين: صنف علماء سوء هم علماء الدنيا، يطلبون العلم للدنيا، أما علماء الآخرة هم الذين يطلبون العلم للنجاة في الآخرة، ويقصد هذا المعنى من العنوان المؤثر في الحقيقة. يقول عليه رحمة الله: أما المتعلم طالب العلم يعني، فينبغي له تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات، إذ العلم عبادة القلب. كلام نفيس جدا جدا جدا، يحتاج والله لمجلدات ليشرح، لكن تأملوا إلى ما فيه من المعاني. أول ما يطالب به طالب العلم هذا الكلام، كلام الإمام عليه رحمة الله ابن قدامة، يقول: تقديم طهارة النفس، يعني الكلام يعنى به التزكية اللي هي التصفية والتخلية والتحلية، عشان تكون نفس سوية تقية نقية. يعني كيف تطلب العلم وكيف تقوم بتفعيل هذا العلم ليكون هذا علم الآخرة فعلا. وبعدين عرج بكلمة جميلة جدا لتطهيرها عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات، إذ العلم عبادة القلب. عارفين وصده بيقولون أن العلم الحقيقي فعلا هو الذي أول ما يستفيد به القلب، لأن العلم كما بين تبارك وتعالى ومر بنا يولد الخشية، والخشية تدفع إلى الأداء المتميز لهذا العلم. ولذلك هو يقول العلم فعلا عبادة القلب. طيب احنا فاكرين العبادات القلبية مرة أشر إليها زمان لو تفتكروا، تبدأ بالإخلاص والحب والخوف والرجاء واليقين والتوكل والإنابة والإخبات والتقوى، مش هذه علوم القلب؟ هي التي متى حلت في قلب طالب العلم لفظت هذه الصفات المذمومة التي أشار إليها عليه رحمة الله. لذلك نقول متى حلت الخشية أو حل الإخلاص أو حل الحب أو حل الإخبات أو حل الرجاء في الله بالمفهوم الصحيح مثلا، واليقين والتوكل، لا شك سيطرد كل هذه الرذائل ومذموم القول والعمل، وقولا واحدا يدفع للتحلي بالفضائل من الصفات. نعم. ثم قال عليه رحمة الله: وينبغي له، لمين؟ طالب العلم. وينبغي له قطع العلائق الشاغلة، فإن العادة، هتلاقوا في نسخ العادة وفي نسخ الفكرة، وهذا في نظري أقوى. عندكم أنتم موجودة في النسخ اللي معاكم الفكرة، أصلا هنا عندي اللي نقلها العادة، مع أن هو يعني في الحقيقة بذل جهد في الكتاب، لكن هي الفكرة أولى. طيب كويس أن عندكم الفكرة. فيقول: متى توزعت، يعني الفكرة قصرت عن إدراك الحقائق. ده كلام في منتهى الروعة، قطع العلائق أي التي تعطل عن الطلب، التي تكون فعلا مجبنة مبخلة إلى آخره. عارفين أصد إيه؟ خلي بالكم الدنيا، خلي بالكم من الصحبة، خلي بالكم من الولد، خلي بالكم من المال، خلي بالكم من العمل، خلي بالكم من هذه الأمور، لأنها في الحقيقة قد تكون قاطعة لطالب العلم عن تتمة مشوار العلم. أنا عايز أقول لك كم من أناس كانوا يطلبون ثم مع الأسف لما شغلوا يعني ذهبوا مع الريح. يا رب سلم سلم، اللهم ثبتني يا رب العالمين. نعم. يقول: وقد كان السلف يؤثرون العلم على كل شيء. فروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لم يتزوج إلا بعد 40. في ناس هتعترض طبعا. أولا نحن نقول هذا الكلام ليس على إطلاقه، الإمام على عينه وعلى رأسنا طبعا، لكن الكلام هذا يناسب كل أحد، لأن من الشباب من يكون الزواج معينا له على الطلب، مش كده؟ هيعف نفسه، هتكون زوجة صالحة تعينه، تساعده، تقف جنبه، تحضر له، يذكر عليها الدروس وهكذا، ماشي. ومنهم من إذا تزوج فعلا انشغل وانسحب وترك الثغر الذي هو عليه، ده في الحقيقة كلام صعب جدا. اللي زينا نقول له: ممكن أنت مش متعددش، أنت ما تتجوزش أصلا، لأنك كده هتضيع نفسك، ستبقى على جهلك ولم تتعلم، وأنت ترى الحرب الشرسة لن يطيل النفس فيها إلا صاحب علم وعبادة مع هذا العلم. من أجل ذلك انتبهوا لهذه الشواغل التي قد تصرف البعض. وبعدين نقول للإمام احنا برضو عشان واحد يقول لي انت ترد على الإمام عشان نتعلم منه وبرضو قول لي يا دكتور صح كده. انا بقول للإمام الإمام احمد المتجوز اللي بعد 40 هذا ذكر بصيغة التمريض برضو مش كده الروية عن الإمام احمد. انا عندي غير كده ان الإمام احمد لما ماتت ام عبد الله الابن الاكبر للإمام اتت الصبح دفنها الظهر وراح اتجوز العصر. قالوا له يا امام ده وقته قال اخشى نبيت ليلى عازبا. حلوه دي تعجب الناس الثانيه صح. قال اكره ان ابيت ليلى عازبا خايف على نفسي من الفتنه. طيب ما ده بيروى عنه برضه. وانا اقول اللي قولوا الكلام ده واللي قولوا الكلام اللي قاله الامام اقول لهم خير الهدي هدي من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص يا جماعه دي فاصله. فاكرين حديث الثلاثه؟ فاكرينهم ثلاثة من الشباب ما شاء الله عليهم نيتهم طيبة نيتهم طيبة فعلا قعدوا مع بعض يحكوا. قال له والله أنا شايف إن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة بس ده عشان ربنا غفر له معصوم ما تقدم وما تأخر نبي صاحب المقام المحمود. إيه رأيكم إحنا لازم نزود عن عبادة النبي؟ لا ما ينفعش إن إحنا نعمل زي ما النبي يعمل بس لا عايزين نزود كمان. فبلغته هذه المقالة فأرسل لهم بلغتني عنكم مقالة سمعت كده كلمتين عنكم إيه الموضوع؟ لا لا لا أنا رسول الله أتقاكم لا أعلمكم بالله مش كده؟ ولكني أصوم وأفطر أرقد وأقوم ماشي وأنكح النساء فمن رغب عن سنتي فليس. أول حديث بتسمعوا كتير أنتوا من رغب عن سنتي فليس مني. هو كان رد عن اللي عايز يزود وما بقول عن اللي عايز إيه يسيب خالص. فإحنا كده معانا الوسطية والاعتدال منهج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ذكر الإمام قال وأهديت إلى أبي بكر الأنبري أحد العلماء الأفاضل جارية فلما دخلت عليه تفكر في استخراج مسألة فعزبت عنه. أهديت إليه كان هذا كثير في ذاك الزمان وهذا جائز في شرعنا طبعا مش تفصيله النهاردة. فلما أدخلوها عليه يبدو أنه نظر إليها فعجبته. كان بيكتب مسألة علمية بيبحث مسألة علمية فأول ما بص فيها كده نسى المسألة فليه اسمعوا اللومي في النص اللومي أخرجوها إلى النخاص. النخاص عارفينه إيه؟ البياع السمسار بتاع الحاجات دي اللي بيبيع العبيد والموالي والدور خدوا ودوها بيعوها على طول مش عايزها. فردت عليه الجارية فقالت هل لي من ذنب وأنا عملت حاجة؟ يا كانت سعيدة أنها ستأتي لبيت عالم. اسمع هل لي من ذنب؟ قال لا إلا أن قلبي اشتغل بك قلبي اتعلق بك أول ما شفتك وما قدر مثلك أن يمنعني علمي. ده مسألة وراحت ثم لو قعدت معك هيبقى موضوع. ايه رأيكم في حاجات طيارت المسألة اللي عندكم كتير؟ يا رب سلم يا رب يا رب سلم. واحد قال لي لا ده طيارت العقل بحاله مش مسألة بس. الله المستعان. نعم طيب. وبعدين الإمام أحمد فاتتني هذه اللطيفة. الإمام أحمد كان شغال في الطلب ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله طلب العلم حتى أن وصلت ريح الموت. كان يغمى عليه ويفيق يخش في غيبوبة. فاكرين الغيبوبة؟ كان يخش في غيبوبة ثم يفيق. كان إذا فاق يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان اكتبوا الحديث يملي الطلبة بتوعه. فبعضهم أشفق عليه يا إمام أنت قال مع المحبرة إلى المقبرة. بس كان يفوق بين الإغماء والإغماء كده يعني يقول دقائق يقول اكتبوا الحديث حدثني فلان عن فلان عن فلان. فكان هذا حرص لم يشغله شيء. نعم قال وعلى المتعلم اللي هو طالب العلم أن يلقي زمام أمره إلى المعلم إلقاء المريض زمام أمره إلى الطبيب فيتواضع له ويبالغ في خدمته. الإمام يعني بهذه الكلمة أن المريض الجاهل بمرضه أو بوسائل علاجه أي هذا المرض عليه أن يسلم نفسه للطبيب الحاذق، الطبيب الفاهم، للطبيب المتقن، ويقول له اعمل كده، ولا حاضر تعملش كده، حاضر مش كده، هو ده الأصل إذا كان يبغي الشفاء. فبقول لك أنت كده مع الشيخ الذي تتعلم على يديه، اسمع الكلام، اسمع الكلام، هو ممكن يكون أدرى بمصلحتك منك أنت لنفسك، ماشي؟ فهذا أمر في غاية الأهمية. نعم. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ بركاب ركاب، يعني ركاب اللي هي الدابة لها ركاب، اللي هو زي ابنه عليها بردعة عند الجماعة بتوعنا كده، لا الركاب، الركاب غير اللجام، اللجام ده معروف لوحده. فكان يأخذ بركاب ناقة زيد بن ثابت، لأنه كان مولى من الموالي رضي الله عنهما جميعا، عنهم جميعا، ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء، وكان يؤثر عنه ليس منا من لم يعرف لعالمنا قدره مكانته فضله. كان ابن عباس، طبعا ابن عباس تعرفين مين؟ ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر هذه الأمة، ترجمان القرآن، يعني حاجة رمز بكل معاني الكلمة. كان إذا دخل قربه الصديق والفاروق عمر، وكان يحال عليه هو ما زال غلام، تخيلوا، كان لما يشوف زيد بن ثابت، لأنه كان من العلماء في القرآن وفي المواريث وبعض العلوم، كان متميز، هو مولى من الموالي، كان يمشي يمسك الركاب بتاعه يمشي جنبه كده، يقول له يا ابن عم رسول الله مش كده، يقول هكذا أمرنا نوقر علماءنا، في رواية أخرى رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ومتى تكبر المتعلم أن يستفيد من غير موصوف بالتقدم فهو جاهل، لأن احنا عندنا قاعدة بتقول الحق يقبل من كل من جاء به كائنا من كان. فطلاب العلم بعضهم لو شاف ان لا ده اقل منه في الرتبة او هو اسبق من التاني، ما ياخدش منه المعلومة او الحق او المسألة التي درسها هو، لا ده كده في بوادر استعلاء واستكبار، وهذا من الخطر بمكان. نعم. لان الحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها اخذها. في تلفون هنا بيرن يا جماعة، حد يشوف تعمين تقريبا ده. نعم. أينما وجدها أخذها، وليدع رأيه لرأي معلمه، فإن خطأ المعلم أنفع للمتعلم من صواب نفسه. لا برضو زي ما بنقوله كذا مرة، يعني نقول للإمام هذا الكلام يحتاج إلى توجيه. هو بيقول هنا إيه؟ إن خطأ، حتى لو شيخك أخطأ فخطأه أفضل من صوابك أنت، نقول له لا مش للدرجة دي، لازم نفصل بها. وكان بيكلم على ناس فاهمة عارفين التفصيل، لكن هنفصلها بقى عشان هنفهمها كويس. إمتى كلام الشيخ يقدم على كلامي كطالب علم؟ في التربية، في الأداب، في الأخلاقيات والسلوكيات، في ترتيب مثلا الطلب كيف يكون في شمولية، وتبدأ بإيه وتخلص الأول وبعدين تمشي ليه، كلامه مقدم على كلامي اللي هو أدرى. أما لو كان في مسائل علمية فنحن نقول الدليل مقدم. ليه؟ القاعدة بتقول ايه؟ كل إنسان يأخذ من قوله ورد إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. هو بشر غير معصوم، ممكن أنا أصيب كطالب علم له وهو يخطئ، إنه هو بشر مش معصوم. ولذلك المعيار الضابط المسألة إيش؟ الدليل، الدليل السمعي، يعني من القرآن ومن السنة وفهم السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. هذه قاعدة مهمة جدا ينبغي أن تكون حاضرة لدينا. طيب، قال بعض أهل العلم: ويجوز لك مراجعة الشيخ فيما لم يتضح لك، يعني دليله، أو فيما لم تفهمه أنت على الوجه الصحيح، لا، وقفوا ورجعوا واسألوا وقول له الشبهة اللي عندك أو فهمك للدليل لو حتى كان في شيء على أساس يعني تثبت المسألة. وقالوا هذا أمر مطرد وثابت. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت وكأنها يعني تعلم الصحابة وتعلم الناس من بعدها. لماذا؟ لأنها كانت حريصة على يعني توضيح الأمور، فكان مسائل كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقولها فتقول له طيب وهنودي قول الله تعالى كذا فين، يبدو أن عندها تعارض. فالإنسان لم يعني يزنجر عليها ولم يزجرها ولم ينهاها، ولو كان هذا مطلوبا لفعله. فكان لا بالراحة خالص يوضح. أجيب لكم مثال وموجود معنا هنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حوسب عذب، على طول راح الدخلة في الحوار. قالت فقلت أوليس الله يقول، طب دي نوديها فين، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. والنبي يقول ايه، من حوسب عذب. فايه الرد كان عليه عشان وضحنا الشبهة؟ قال صلى الله عليه وسلم بهدوء خالص انما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. نعم، فهذه اشارة جميلة جدا أن طالب العلم يناقش في استيضاح الدليل لو ورد له شبهة هذا ليس فيه شيء. وعن علي رضي الله عنه يقول الإمام، وعن علي رضي الله عنه إن من حق العالم عليك أي طالب العلم أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه تقعد قدامه. برضو المكان بيحكم، معلش يعني مفيش مشاكل يعني، بس انا مش عالم، انا زيكم بالضبط، بس بنقول لكم كلام العلماء يعني. يقول ولا تشير عنده بيدك، متشوحش في وشه وانت بتتكلم، ولا ترفع ايدك تأدبا معه، ولا تغمزن بعينك برضو قدام شيخك، ولا تكثر عليه السؤال، تسألش كتير كتير عشان ما يملش منك، ولا تعينه في الجواب. عارفين يعني يجي له سؤال وانت قاعد لسه الشيخ بيقرا السؤال وعاوز يجاوب، تروح انت طالع بالاجابه، انت كده بتلقي للشيخ. لا، ما ينفعش تلقي للشيخ، سيبه لما يخلص، ولو لقيته اخطا قل عندي حديث، عندي كذا، اريد ان استوضح، وهكذا. نعم. ولا تلح عليه اذا كسل، ممكن يجي له حاله فتور، ارهاق، مرض. ولا تراجعه إذا امتنع، قل له الطلب مرة واحدة، لو قال لك خلاص خليه مرة تانية خلاص، ما تكررش عليه. ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ما تشدوش يعني من ثيابه. ولا تفشي له سرا، ولا تغتابن عنده أحد، اوعك تغتاب حد من العلماء قدامه، هذا لا يجوز. ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته، يعني اوعك تدور على اخطاء، وبشر مش معصوم، وارد انه يقع منه الخطا، فعيب ان انت تدور على اخطاء وسقطاته وتبدا زي ما بيعمل البعض على الصفحات وعلى الفيس ويبدا يدور ويجمع، ومع الاسف الشديد دون فهم ولا درايه، يعني بيسموها قص ولز، يجيب حته من هنا ممكن الشيخ يكون وضحها في المحاضره جاوب عليها، لا يجيب الحتة اللي تخدم هدفه هو للتشويه والتشهير. نعم. وكذا ولا أن فلانا يقول خلافك، تقولوش ده فلان بيقول خلافك، هذا صادم لشيخك. ولا تصفن عنده عالما حتى لا تغر صدره عليك، ولا تعرض من طول صحبته، ما تملش طول ما في فرصة ما تسيبهاش، ولا ترفع نفسك عن خدمته، كن خادما لشيخك، وإذا عرضت له حاجة سبقت القوم إليها، فإنما هو بمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. صراحة كلام الإمام علي رضي الله عنه يعني محتاج شرح، محتاج بيان، دي أداب لطالب العلم، يعني خلاصة كلام الإمام علي اتعمل فيه مجلدات، مجلدات في الحقيقة، يعني كلام رائع جدا جدا. طيب، ثم قال المصنف عليه رحمة الله: وينبغي أن يحترز الخائض في العلم لومين طالب العلم اللي بدأ يتعلم دخل جوه، ماشي. وينبغي أن يحترز الخائض في العلم في مبدأ الأمر من الإصغاء لاختلاف الناس، فإن ذلك يحير عقله ويفتر ذهنه. عارفين يعني هو عارف بداية طلبك للعلم تنشغل ويكون همك الأكبر المسألة الخلافية، وتبدأ بقى تجمع مسألة خلافية النتف من هنا ومن هنا ومن هنا، وتبدأ كأنك أنت يعني إيه ما شاء الله عارف كل المسألة الخلافية. هذا خطر. قالوا هذا منهك، هذا مرهق، هذا مورث للقلب، هذا معرقل معطل عن الطلب، مش هيخليك تطلب علم أصلا. أنت يعني فهمت الموضوع خطأ ودخلت في سكة في الحقيقة لا تليق بك كطالب علم. نعم، لأن هذا مخالف لطريقة السلف رضي الله عنهم وارضاهم. عشان كده كانوا بيقولوا ايه هما، فبيقولوا عايز تتعلم زي ما احنا بنقول عندنا في المنهج، ماشي، ابدأ بكتاب منهجي مذهبي. يعني خد مثلا منار السبيل، منار السبيل ده ايه؟ حنبلي، ماشي، خلصوا كله من أوله لآخره قبل أن تقرأ في المذاهب الأخرى عشان تعرف كل المسائل وتمر عليها وتشوف طريقة الإمام في يعني استنباط الأدلة والتعليق وما شابه ذلك. لما تخلص المرحلة الأولى دي يقول له خش على كتاب تاني وخش على كتاب ثالث، خش على الفقه المقارن، ماذا قال المالكية وماذا قال الأحناف وماذا قال الشافعية وماذا قال الحنابلة مثلا. بس مش على طول أول ما تخش كده تروح تلاقي المسائل الخلافية هنا هنا هنا وتدور عليها، لا، هذا لا يليق بك. إنما كانوا ينصحون بهذا رضي الله عنهم وارضاه. نعم، قال: وينبغي له، أي لطالب العلم، أن يأخذ من كل شيء أحسن، أي من العلم، لأن العمر لا يتسع لجميع العلوم. شوف الحتة الجميلة دي بقى، خلي بالك أنت أيامك معدودة والرصيد قد ينفذ في أي لحظة، لا تدري متى ولا أين ولا كيف. نعم، يقول: لأن العمر لا يتسع لجميع العلوم، ثم يصرف جمامة، أي معظم قوته، إلى أشرف العلوم وهو العلم المتعلق بالآخرة. دي المرة الكامل اللي مركز بها دي الخمسة، جزاك الله خير، صح كده. شوف خمس مرة بيجمع العلوم كلها في كلمة علوم الآخرة. قلتها لكم معناها ايه المقصود، حفظتوه ولا لسه؟ العلم اللي هتحصله سواء في العقيدة، في علوم القرآن، في التفسير، في النسخ والمنسوخ، في مثلا المكي والمدني، إلى آخر الكلام اللي اتكلمنا فيه في علوم الآلة، ماشي، كل هذا ينبغي أن يوصلك إلى بر الأمان في الآخرة، هيخليك يعني منتج، لأن التطبيق العملي لهذه العلوم هو ده اللي يسمى إيه؟ اللي هو عمله في ثلاث حاجات عشان ما تنسوش، اللي هي إيه؟ الاعتقاد والفعل والترك، مش كده؟ مش هو ده العلم اللي هو بيدندن حواليه من أول الرسالة؟ وصل دي ولا نسيتوه عنده دي؟ هبدأ أزعل بقى، دي هتبقى معانا، لازم نفهموها كويس، إنها في غاية الأهمية. نعم، قال: الذي به يكتسب اليقين الذي حصله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، سبحان الله، حتى شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره. يا الله، حقيقة يعني هو بيقول فهذه وظائف المتعلم اللي هو أنت. بيقول إن الصديق ما سبقش الصحابة كلهم ونال أشرف البشر بعد الأنبياء والرسل، من الصديق رقم واحد، بعد كده سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، ماشي. الموضوع ده مهم جدا. هو بيقول إن الرجل ده مش بكثرة صيام ولا بكثرة صلاة، مع إنه كان بيصوم ويصلي وتمام، في أكتر منه، في ناس بتصوم أكتر منه وبتصلي أكتر منه، ماشي، لكن بشيء وقر في قلبه، حول العلم الذي تعلم من رسول الله إلى علم الآخرة، فكان يعمل في خوف وخشية عجيبة الشكل. مش هو اللي قال والله لا آمن ومكر الله ولو كانت إحدى قدمايا، ده رجل جوه، ورجل بره في الجنة، وبرضه يقول لك مش هامن، خايف خايف. هو ده بقى، هي دي الأثر المحمودة لهذا العلم. طبعا الإمام هنا ينتقل، وأما المعلم اللي هو الشيخ برضو عليه وظائف. بس أنا بقى النهاردة عملت لكم مبحث صغير جدا، وإن كان مر بنا أثناء الحديث عن معلم العلم في القرآن العظيم لو تفتكروا، اللي هو كان أداب طالب العلم. طبعا معنا مش هتاخد إن شاء الله تلت ساعة ونص ساعة بالكتير، دي خلاصة جهد متجمعة من مجلدات. لو حضرتك صادق النية في طلب العلم عليك بها، بفضل الله تبارك وتعالى هتلاقيها عونا لك. عايزك تحفظها تستصحبها كل شوية تقرأ فيها عشان ما تبعدش عن الطريق الصحيح في الطلب، ماشي؟ والمبحث إن شاء الله هنسيبوه للشيخ علي والشيخ بلال يصوروه. فين بلال؟ مزوغ ولا إيه؟ موجود، تاخده تصوره وتديه لأخذ درجة إن شاء الله. طيب، أداب طالب العلم اللي عدد ترتيب الشيخ وكلام الشيخ، احنا جايبين لك بقى كلام جميع الأئمة من الصحابة والسلف رضي الله عنهم وارضاه. أول أدب ينبغي أن تحرص عليه الشعور بالمسؤولية تجاه نفسك والمنهج والناس من حولك، لأن الكل محتاج للعلم ده عشان تبصر هؤلاء بعد نفسك بالطريق. لو أنت حسيت بالمسؤولية أن في تقصير في هذا الجانب، وأن إبراز العلم الصحيح الوسطي المعتدل ضرورة شرعية ملحة، هتجتهد وهتأدي في أداء جيد جدا. ثانيا، التأهيل لنفسك لترتقي لمستوى تحصيل ميراث النبوة. احنا مش تكلمنا على القصة دي، هنديكم البحث تصور يصوره لكم ان شاء الله، هيتصور يبقى معاكم ان شاء الله، الدرس الجاي تاخدوه ان شاء الله. التانية دي جميلة جدا، احنا بدري لما تكلمنا عن ميراث النبوة قلنا اللي هو ايه؟ العلم، والعلماء ورثته الأنبياء. ايه رأيك في الشرف ده، في المكانة دي، في الفضل ده، في الرفعة دي، ان انت تبقى من ورثة الأنبياء؟ قال لك والله العظيم لو ارتقيت لمستوى هذا الشرف لبذلت في طلب العلم وصبرت كملت ان شاء الله للآخر. حاجة عظيمة جدا، تنضم لقائمة الشرف من حملة هذا المنهج الذين ورثوه على الأنبياء والرسل. نعم. ثالثا، الغيرة على المنهج لما ترى من هجوم الباطل عليه، لتكون ممن نال شرف حراسة المنهج، فهذا من أعظم الشرف فعلا فعلا، أن أنت تكون من حراس العقيدة والشريعة. والله ثم والله سيكون لك المكانة والشرف والرفعة وقدم السبق والأجر الكبير، أجر كل من سيتعلم منك ولو حرف، بلغوا عني ولو آية. يا جماعة محتاجين، وإحنا هل عندكم شك إن في حرب شرسة على المنهج؟ مش متأكدين؟ كلنا واتكلمنا في موضوع المرارة وما بننساش القصة دي، دي اللي بتحرك فينا الكوامل. الهجوم على المنهج رهيب، وعشان كده لو أنت استحضرت أنك بالعلم ستكون من الحراس، الحراس الحقيقيين لهذا المنهج العظيم. وأيضا رابعا، لتكون ممن نالوا شرف توريثه للأجيال القادمة. وأنت لو تعلمت وعلمت بإيه؟ أنت هتبقى كده على طول وسطة العقد، بتاخد من الناس اللي فوقك والأسبق منك وبتدي مين؟ اللي وراك. إذا أنت في الحلقة، أو أنت حلقة من الحلقات. إيه رأيك؟ عايز تبقى حلقة من الحلقات؟ انتبه. خامسا، من أعظم الآداب الإخلاص في طلب العلم، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وطيب إيه اللي جاب الإخلاص هنا؟ بدري لسه كلام الإمام قدامنا فاكرينه، قال إن العلم عبادة القلب، والإخلاص ده هو العمدة اللي عليه باقي الحاجات التانية كلها. ولذلك تستطيع أن تنال هذا الشرف العظيم. لا لا مش هو لحاجة شرق عادية في دخان من برا ممكن وماشي في الخلاص. لأنك إن لم تخلص في طلبك وقعت في المحذور. مر بنا ونذكر مرة أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أول من سعى به النار: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته أي خلقك وقرأت فيك القرآن. ماذا قال؟ قال: كذبت. وفي رواية وتقول الملك إيش؟ كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، عايز حاجة تانية أنت. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار والعياذ بالله تعالى. يعني تخيل يا جماعة المهنة ده، طلب العلم الذي طلبه لغير الله، تخيل يكون أول واحد يخش النار. ده زجر ملوش مثيل، ما وردش في حاجة تانية. أول واحد تسعر، عارفين يعني جماعة الفلاحين اللي معانا، أخواننا الفلاحين، النار كده بيحطوا فيها حاجة يعني عشان تولعها وتزيد، هو أول واحد، هو البداية. يا رب سلم سلم، يا رب احفظنا بحفظك. ومن النوايا الفاسدة التي تناقض الإخلاص من تعلم الحديث، من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، وقد مر بنا. أو تطلب به عرضا من الدنيا قليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا، ده أصل رتبة، إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها، مش هيشمها زي ما بيقولوا عندنا، ولما يكون مش عايز يديرها يقولوا مش هتشمها، مش هتاخدها، انسى. رب الحديث أو الأثر إن لم يرفع، رب عمل صغير عظمته النية، ورب عمل كبير حقرته النية. أي لفسادها، خلي بالك نيتك هتعظم عملك وطلبك في العلم يعني وتثمره لك ويكون نافع لك بإذن الله تبارك وتعالى. أما لو كان في أي مأرب آخر فده ينسف الجهد والوقت والمال الذي أنفق في ذلك. نعم، فاكرين مرة قلت لكم حاجة جميلة يريد تحافظوا عليها في كل حاجة مش في طلب العلم بس، التشريك في النية، جواز التشريك في النية. يعني ان انت تحط اكتر من نية وانت جاي هنا للدرس او للدروس التانية غيره عند المشايخ التانية، لازم، دي اسمها تجارة مع الله رابحة ملهاش نظير. طيب التشريك في طلب العلم يكون ازاي؟ اقول لك انا، طلبه بنية العبادة، أنك تتعبد الله عز وجل ببذل الجهد والوقت والمال في سبيل الله، تطلب العلم في سبيل الله. ثانيا لتعمل به بإتقان عشان تؤدي الواجبة الحقوق صح. ثالثا لتبليغه لعباد الله. رابعا لإقامة الحجة على الناس، هتنظر على المنهج وتأثر وترد على لحراسة الدين والذب عنه، لأن الدين محارب زي ما قلنا بدل ماشي. سادسا الرد على شبهات أعداء الدين. قبل ما نبدأ بقى في المسائل المهمة مع أهمية طبعا ما ذكرنا، أقول ومضى انتبه عمن ستأخذ هذا العلم، هتتعلم على مين وتأخذ علمك من مين. انتبه إلى يعني توجيهات العلماء في هذا الباب. قالوا: تأخذ العلم ممن تثق في علمه وديانته وأمانته وحسن خلقه. ماشي، سواء بالمشافهة والمعايشة، انت تقابله وتقعد معاه وتسأله ويقول لك ويوجهك ماجي، او ان لم يتمكن طالب العلم من ذلك يبحث عن كتب من يثق في علمه وديانته وأخلاقياته فيقوم على قراءتها ويراجع من هو أسبق منه في المسائل التي قد لا تكون واضحة له، ماشي، ومن خلال التسجيلات وما شابه ذلك. اسمع هذه الكلمة الجميلة، ابن سيرين يقول إيش؟ كان هذا العلم أو إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وطلب العلم علم الدين، ده دين، يقول لك شو بتاخده من مين؟ عشان ده له أثر، له أثر وتأثير عليك في كل أحوالك. طيب سادسا، اللي هي بقى سادسا في الأداب، ماشي، العمل بهذا العلم وإلا فهذا من أخطر الخطر. اوعى تتعلم وما تعملش وما تطبقش ما تفعلش، هذا خطر عظيم جدا جدا جدا. حسبك، هذا منافي للإخلاص، لك تعلمت وما عملتش، وهذا من أوجب الواجبات بعد الإخلاص أن تعمل بما تعلمت. وحسبك أن الله ذم أهل الكتاب حينما من عليهم بتوفيقهم للعلم، ولكن مع الأسف بعد أن تعلموا لم يعملوا. شبههم بحاجة، لو أنت مع الأسف ما غلطتش في حد بس عايزك تفكر فيها ترضى نفسك كده، اسمع، قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة علموها ثم لم يحملوها ما عملوش بيها، زي مين؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. حاجة عجيبة جدا، السلف بيقولوا حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ازاي ده في تناقض؟ لا، ده ربنا امتن عليهم ان هم تعلموها بس مع الأسف ما عملوش بيها، هم زيهم زي الحمار. يعني ايه حمار وشايف الخرج فوق ظهره وهو مش عارف؟ أسفارا، أسفار يعني كتب العلم، مراجع وأبحاث وكتب ومسائل. يعني لو قلنا مثلا عربية كر وهو اللي بيشدها مليانة كتب، العلم كله موجود فيها، هل الحمار سيطبق منها شيء؟ أو ده اللي بيتعلم وبيعملش؟ اختر لنفسك، حدش يزعل، أنا والله ما أقصد حاجة، ربنا يستر ما نكونوش، الله المستعان. لما لا، والعلم من أعظم ثمرات تحصيل الخشية، والتي من أعظم آثارها مزيد من العمل والاجتهاد. وقيل حسبك أن العمل بالعلم من أعظم أسباب حفظه وتثبيته. ده بعضهم بيقول لو لم يكن إلا في تطبيق ما تعلمت تثبيت العلم وحفظه واتقانه لكفاك، لكن احنا بنقول لا، ده احنا بايه اسمه علم ايه؟ الآخرة، معانا علم الآخرة، لا احنا عايزين ننجو به في الآخرة. نعم، قال الشاعر: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا افتح. افتح يعني ايه؟ سابه، هرب منه، عمل زي الشكارة اللي من فوق مفتوحة بيحط فيها ومن تحت ايه مخرومة، ما لا بترمي، ياخد من هنا ولازم مش هيستفيد بالعلم ابدا. طيب سابعا، الأدب، يلزمك أن تتأدب، تعلم الأدب. السلف رضي الله عنهم أجلوا أمر الأدب يعني غاية الإجلال، بل قدموه على العلم. الله معقولة؟ قدموه على العلم، بس مش تقول أنا خلاص الأدب أسهل من العلم فأنا هتأدب بس، لا، قدموه في الطلب، ان انت تطلب الادب عشان لما تطلب العلم تعرف تستفيد بيه وتطبقه صح، عشان ما حدش يقول لا ده الادب مقدم، قدموه على العلم. طيب يا عم الحاج قدموه فين عشان تطبقه؟ مش عشان. طيب قال بعض السلف: من اراد العلم والفقه بغير ادب فقد اقتحم ان يكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يتكلم من غير أدب ده ممكن يعمل حاجات، يكذب حتى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن المبارك ناقلا عن السلف: كانوا يطلبون الأدب ثم العلم. وكان يقول ابن المبارك: كاد الأدب أن يكون ثلثي العلم. الأدب يبقى ثلاث أرباع العلم بفضل ربع واحد لو بتاع العلم. الأدب مقدم وأهم بس برضو جنبا إلى جنب مع العلم. نعم. وقال بعض السلفي: علم بلا أدب كنار بلا حطب. الله، ده هي نار، أيضا شوية أش كده وكلام لما بيروحوا كده بينفعوش، منهمش أثر ولا ثمرة. ماشي. وأدب بلا علم كجسد بلا روح. اوعى يكون عندك جسد ما شاء الله طوله عرض بس ما فيهوش روح، يعني يكون عندك علم بس انت مش مؤدب، يبقى كده انت ضررك اكبر ولا شك وخطرك اكبر. كانت ام الامام مالك عليه رحمه الله، الامام مالك امام اهل السنه وامام المدينه، كانت تجهزه ليذهب لطلب العلم عند شيخ ربيعه، يعني حاجة عظيمة جدا. مالك شاب صغير جدا، كانت بتعممه وتلبسه وتزبطه وتجهز له المحبرة والأقلام وتقول له، هو ماشي كده اسمع بتقول له ايه، فتقول له: يا مالك، تعلم من أدب ربيعة قبل علمه. الرجل ده مؤدب، خذ منه الأدب قبل ما تاخذ منه العلم. محتاجين والله يا جماعة للمعاني دي. وتكمن الخطورة في أن من تعلم من غير أن يتأدب كان ذلك وبالا عليه، هو استعلى وصيب بالغرور والكبر وخش في سكة غلط، طعن على العلماء وغمز ولمز إلى آخره. وكم أوذينا كما طلعتم معنا في الأحداث السابقة من أمثال هؤلاء الذين حصلوا بعض العلم ولم يحصلوا شيئا من الأدب، كيف اشترعوا على عباد الله عز وجل وكيف وقع منهم ما وقع من الأدب. ثامنا، من أعظم الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم وفيها لطيفة جميلة جدا، أن يحصل التقوى، أن يكون متقيا لله. مع أن الكلام ده لما نيجي نرجعه لبعض ونرصه على بعضه تاني هنقول أن التقوى دي ثمر الإيه؟ ثمرة العلم على الجملة، علم الآخرة مش كده؟ ده الصح. وإن من أجل ثمرات العلم التي خصت بالذكر الخشية، والتقوى هي الخشية، خوف من الجليل والعمل بالتنزيل والسعادة الرحيم مش كده؟ ده معنى، ده معنى في حد ذاته. غير كده بقى جميل جدا للعلماء بيركزوا عليه، يقولون الإنسان لو حقق التقوى ربنا هيفتح له يعني مخازن العلم، يعطيه مفاتح العلم. قال الله تعالى: واتقوا الله، سورة البقرة، ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أين اتقيتموني؟ فمخازن العلم عندي. وش احنا حفظنا؟ أنه سبحانه وتعالى قد وسع كل شيء علما، قد أحاط بكل شيء علما، يعلم السر وأخفى، يعلم الغيب والشهادة، خيانة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون لو كان كيف يكون. إذا تذلل إليه بتقواه سيفتح لك مخازن العلم بفضله سبحانه وتعالى. وهذا عليه دليل خاص جميل جدا جدا، من يأتينا به له جائزة. لا لا لسه هنقوله بعدين، ما احنا لسه بنقولها دي. لا انا عايز ركزوا شوية. لا لا لا برضو مش عايزكم تروحوا بعيد خالص. الله عز وجل ينادي عليكم: يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال ابن عباس: نور وبصيرة بها تفرقون بين الحق والباطل، بين الغث والسمين، بين السنة والبدعة. هو ده العلم، هو ده ميزان الترجيح. مش هتعطى إلا بتقوى الله عز وجل. فخف ربنا واتق الله وكن راه الإشارة وطوع الأوامر، كن حيث أمرت يعني ينبغي أن تفتقد حيث نهيت. ولما قلنا فاكرين في التقوى علم القلب بقرب الرب، استحضر هذا المعنى معك. قالوا لأن التقوى تقتضي ترك الذنوب والمعاصي، والتي من أعظم موانع تحصيل العلم والعمل. أنتم معنا في الحتة دي ولا لا؟ أن ذنوب المعاصي تحول بينك وبينه، ما هو أهل التقوى ما فيش اقترف ذنوب المعاصي، إذن نحسبهم الطريق ممهد لهم. طيب أرباب ذنوب المعاصي، ذنوب المعاصي عموما تسوران على القلب كالصدأ النحاس وغيره، فهذا يعني يعمي البصيرة قبل البصر، فلا يطلب معه علم، ما ينفعش. تعال شوف الكلام ده ازاي. أولا العلم نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، وما عند الله لا يطلب، لا يطلب بمعصيته، أي لا يطلب إلا بطاعته، ومنها طلب العلم. والمعاصي لها أثر على القلب والفهم ولا شك، فيها تحدث رانا على القلب. فاكرين حديث تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا؟ يا لروعة هذا الحديث، حتى تنقسم القلوب إلى قلبين، مش كده؟ قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، ده ما تخافش عليه. وقلب أسود مرباد كالكوز المجخي. جماعة الفلاحين معانا صح؟ هيعرفوا المثل يقول هو في الغيط بيعمل شوية الشاي، جاب البراد القديم عشان ما يقدرش يجيب من الولية البراد الجديد، وبيولع عليه النار وشكله كده يعني تشوفه تخاف منه البراد، وبعد ما خلص البراد اتقلب على وشه كده مجخي يعني مقلوب على وشه، شوية الشاي اللي فيه والحاجات نزلت فين؟ على الطرف في الأرض. هو ده القلب اللي بقت ملى بالذنوب والمعاصي، وقلب أسود مرباد كالكوز المجخي. اسمع دي بقى، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. لها تمثيل عندي مش عارف صح ولا لا، قول لي شيخ علي انت وشيخ خالد. إلا ما أشرب من الحاجة اللي هو يحبها وهو عاوزها، تلاقيه أستاذ فيها رئيس قسم. يعني الجماعة اللي كانوا بيهللوا بره شوية بتوع الكورة، تقول له أسماء لعيبة ليفربول ومش عارف مين، وجماعة هناك بتاع الإنجليز مش تبعنا، يجيبهم لك بالواحد والاحتياطيين واللي كان عندهم واللي سابهم واللي مشى. تقول طب هات العشرة المبشرين من الجنة، طيب هات مثلا أهل بدر مثلا، مستحيل مستحيل. تسأله عن مسألة علمية يقول لك ها لا أدري، يا رب سلم سلم. قال عبد الله بن مسعود: وكم من لقمة من حرام، هذا ذنب ومعصية. وفي رواية: نظرة منعت تدبر صورة، تمنع العلم يروح. طب انت يا طالب العلم اللي لسه شاب، خلي بالك بقى من نظراتك وحركاتك وأفعالك. قال الشافعي: شكوت إلى وكيع شيخه سوء حفظي، فارشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. يعني الإمام الشافعي جاب من الآخر، من الآخر. أنا بقى لدي شيخ علي تقريبا معايا ثلاث ورقات، إيه رأيك؟ عدينا الساعة؟ لسه ثلاث كويس الحمد لله نخلصوهم. طيب لو خدنا ساعة وخمسة مش مشكلة إن شاء الله، ولا في مشكلة؟ طيب. قال مالك بن دينار: من لم يؤت من العلم ما يقمعه، فما أوتي من العلم لا ينفعه. لو العلم ده ما منعكش عن ذنوب المعاصي يبقى هيضرك، هيضرك فعلا قولا واحدا. أنا هختصر عشان ما أطولش عليكم. عاشرا: حسن الخلق بمفهومه الصحيح. لعل واحدة سقطت في النص لأخرى. أي حسن الخلق مع الله ومع ملائكته ومع كتابه ومع رسوله ومع أهل العلم ومع طلاب العلم من الزملاء ومع الناس عامة. فحسن الخلق من آثار العلم كما هو معلوم. ومن الآداب مع الشيخ أي المعلم ألا، الكلام اللي عد بقى كلام الإمام ابن قدام اللي عد مين، بس أنا اختصرته سريعا كده، ألا تحد النظر إليه ولا ترفع الصوت عليه ولا تقاطعه أثناء حديثه، والاستئذان عند الاستضاح اللي هي دي. لو عايز تستوضح من مسألة تستأذن قبل ما تتكلم، ما تحكيش وبعدين ترفع ايدك، لا ارفع ايدك لو يقول لك تفضل عشان ننظم الحوار. ده يعني كلام أجمع عليه السلف. نعم. والحذر من تصيد أخطائه أو نشرها، بل الواجب إن وجدت أن تستر، وعدم الطعن عليه أو التشهير به، والحذر من غمزه أو الاستهزاء به والتقليل من شأنه حتى وإن أخطأ فهو بشر غير معصوم. والعالم يدور، دي لك أنت بقى اللي بتطلب العلم، بين أجر وأجرين، إن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر. هو أنت مالك بقى بتعي وتشتم ليه؟ هو اجتهد في مسألة، ممكن يكون وفق فبأجرين، طيب لو موفقش له أجر على اجتهادي وبذلي وتحديد الحق، يبقى هو هياخذ أجر وانت تشيل وزر بسبك وشتمك وغمزك ولمزك. احسن الظن يا أخي. كثرة الصمت وقلة الكلام، أن أي تسمع أكثر مما تتكلم في حضرة الشيخ أو الإمام أو العالم. الحفظ والإتقان منه وإتقان المسائل عليه. العلم يزكو بالنفقة، أي أنفق ما تعلمته منه، علمه للناس عشان يثبت ويزيد عندك. الحذر من كتمان ما تعلمت، فمن سئل عن علم فكتمه الحديث ألجم يوم القيامة بلجام من نار. ما تتعلمش المسألة حتى يسألك حتى من زملائك تبخل عليه، لا أوعك، ده أنت كتم علم ستحاسب عليه. 11 أن تتحلى بالصبر عند الطلب، يعني على طلب العلم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون حتى في طلب العلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر، ها مين يجيب الحديث؟ ضياء. والعلماء يقولوا إيه؟ الصبر نور. الله جات منين دي؟ وقال لك أنت لو صبرت على الطاعة وعن المعصية وعلى قضاء وقدر واجتهدت في طلب العلم هتاخد نور بصيرة اللي بدأ يقول عليها، حاجة جميلة جدا. نعم. والصبر على طلب العلم من بداية الطلب إلى الرحيل، يعني ده بقى يكون إيه؟ ديدنك، ما تستعجلش ما تستعجلش. ورد في الأثر عن كثير من السلف ولا يطلب العلم مستعجل. المستعجل ده اللي بياخد النتف ومن على الوش ده مش هيتعلم، ماشي، لأنها هتروح منه بسرعة. فطلب العلم يحتاج إلى بذل وجهد ووقت وتحمل ما قد تلاقي في سبيل ذلك. يعني ممكن حاجات كتير تحصل. لا حضرتك معلش، يعني أنت بتيجي من آخر الدين عشان تتعلم، ما هو ده بأجره وثوابه، وإن شاء الله يكون سبب لرفعتك. نعم. قال بعض السلف لا يستطاع، أي لا يوصل، لا يستطاع العلم براحة الجسد. أنت تنام في البيت وعايز تتعلم مش هتتعلم. أيضا 12 الحلم هو كثرة الاحتمال، والسفر في طلبه يحتاج إلى الصبر والحلم معا، وإلا انقطع عن الطلب. لو كلمة من هنا وتتأمص وتمشي مش هتتعلم، لازم توسع صدرك وتصبر. 13 استحضار الرقابة في جميع الأوقات والأحوال، فهي من أعظم ما يدفعك إلى الاستقامة والانضباط. يعني يا جماعة حضرتك لو أنت مستحضر أنك مراقب ومرصود من الله عز وجل ومن ملائكته ومن جوارحك ومن الأرض التي تمشي عليها، الرقابة دي هتخليك يعني معظم ومجل له ومستحي منه، وبالتالي حريص على ألا تفعل فعل تلام عليه أو تعاقب به. وهذا لا شك من أضبط الأحوال. أي الإيمان أعظم؟ قال إيه؟ أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وحلقات العلم من أشرف يعني الأماكن في الأوقات وتوظيفها واغتنامها، الاغتنام الأمثل. فأنت تستطيع توظيف أوقاتك التوظيف الصحيح، وعليه فاحذر من الشواغل والصوارف وأن تكون مشتتا وقت الطلب. يعني فاكرين الحديث الجميل اللي هو بيقول إيه؟ نعمتان مغبون فيهما كثير، الصحة والفراغ. السلف بيقولوا إيه؟ بيقول لك عندك ثلاث حاجات على هذا القياس، لو أنت اغتنمتها صح ووظفتها صح هتوصل من أقصى الطرف. أول حاجة الصحة، لأنها مرحلة وحتعدي، ماشي. تاني حاجة الفراغ، الفراغ، فراغك لازم تنتبه لهذا الأمر، وإلا فأنت مغبون لو لم تقوم بتوظيفه التوظيف الصحيح. نعم. والغبن هو أن يعني يفرط الإنسان في الشيء الثمين بالثمن اليسير، أو أن يشتري الشيء الحقير الذي لا يساوي شيء بالثمن الكبير، يعني بالبلد كده مضحوك عليه إذا باع وإذا اشترى. فلا تضيع الأوقات وخصوصا وقت الصحة ووقت الفراغ فيما لا يعود عليك بالنفع. نعم. أيضا 15، صحبة الأخيار من طلاب العلم النجباء لعلك يعني تغار، ولعلك تجتهد لتنافس وتقوم بتقليدهم، يعني تتعلم منهم كيف أتقنوا وتميزوا وهم لك نصاح، إن فيهم الخير، لأن اشترطنا الصحبة تكون شكلها الصحبة الطيبة التي ستعينك على الطلب. وحضر صحبة كثير الطعن على أهل العلم والغمز بهم، كثير من الناس يعني يبدأ ثم يصاحب أمثال هؤلاء فيدخل في طرق معوجة فيضيع. احضر كثرة الضحك وكثرة اللعب، فهؤلاء سراق لأوقاتك بل لعمرك. واحضر أيضا الخلطة، ما استطعت لذلك سبيلا، يعني كثرة الاختلاط بالناس من غير طلبة العلم وأهل العلم هتضيع عليك وقت كتير، لكن لو اختلطت بطلبة العلم وأهل العلم تدرسوا مسألة، تراجعوا مسألة، تسألوا ويسألك، تنصحوا وينصحك وهكذا. نعم. واحذر من فضول الكلام، فضول الطعام والشراب اللي جاب الموضوع ده. ما هو الطعام والشراب لو انت ملتها زي ما نقول عندنا ايه للعجديه للاخر، اللي هيحصل تخمه ترهل وكسل، واذا ملئت المعده ها نامت الفكره، راحت الفكره، ما عادش في فكره خلاص، ما هو دب على الاخر هيعمل ايه، انتهى الموضوع، مش هيستفيد ابدا مع الاسف الشديد. ايضا النوم، اوعى النوم الكتير يجيب وخم ويجيب كسل، لا خليك دايما مصحصح. وانصحكم نصيحه الله تبارك وتعالى في هذا الباب، ما تناموش بعد الفجر، حاولوا تجتهدوا تغتنموا هذا الوقت، اشرف وقت للتحصيل، اشرف وقت للمراجعه والتحصيل وتقييد العلم. مع الاسف كتير مننا بينام في الوقت ده، وبالتالي الاوقات اللي ممكن يكون فيها فراغ ذهني وفيها هدوء وفيها الجو مهيأ هو الوقت ده، مع الأسف الشديد كتير منا بيضيعه، مع الأسف الشديد. نعم. احذر أشد الحذر أن تنشغل بالمسائل الخلافية كما مر بنا، وخصوصا التي في دائرة الخلاف السائر، والتي باب الاجتهاد فيها مفتوح طبعا بمن حصل أدوات الاجتهاد، مش واحد لسه طلع النهاردة ويقول لك أنا اجتهدت في المسألة، وانت مين عشان تجتهد؟ في مواصفات للمجتهد، في علوم لابد أن يكون مر عليها وتعلمها عشان يكون مستحقا لهذا الوصف. نعم. أشد ما أحذركم ونفسي منه الدنيا، ففيها طول الأمل والتطلع والتنافس، وهذا لا شك يتطلب جهد وبذل وأوقات، وكم من أناس قلنا لما مالوا إلى الدنيا وتعلقوا بها يعني فروا من طلب العلم ولم يعني يطيقوا صبرا عليه، مع الأسف الشديد. نعم. فقالوا العلاج الناجع لهذه القضية أن تزهد في الدنيا، ما تخلاش أكبر همك ولا مبلغ علمك، وما يمنحش أنت يكون لك تجارة، يكون لك شغل، يكون لك وظيفة، ده ما فيهوش مشكلة، بس ازهد فيها، ما تخليش في قلبك، خليها في جيبك وشغلك في بيتك، وركز بقى انت على الاوقات التي تعطيها للطلب لتترقى. من اعظم اسباب يعني تحصيل العلم، وهذا من اجل الاداب الذي فيه تعترف بفقرك وعجزك وتطلب به المدد من الله تبارك وتعالى الذي بيده مفاتيح العلوم، الدعاء والتضرع، ان انت تدعو كثيرا، تتحين اوقات استجابة الدعاء وتكثر من ذلك، زي ما بعض الأخوة دلوقتي لسه فتح علينا وقل رب زدني علما، يعني العلم بيد الله عز وجل، يعطيه من شاء متى شاء كيف شاء، فأنت تذلل إليه زي ما قلنا لك بدري، واتقوا الله ويعلمكم الله والله كل شيء عليم، يعني العلم عنده سبحانه وتعالى كما أشرنا في الآيات. إذن عليك أن تتذلل في طلب العلم، فهذا لا شك مما سيعينك على تحصيله. انظر إلى قول الملائكة وهم من هم في العلم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم انفعني بما علمتني. هي ربع الخلاصة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم الموضوع من الآخر: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح صبح بدري، شوف الحتة دي: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع، يعني لذ بجنابه. اللهم إنا نسألك علما ينفعنا يا رب العالمين. في حديث جميل جدا أثر يوقف ويرفع عن ابن عباس وغيره، كان إذا أتى زمزم كان يرفع الإناء ويجلس ويستقبل القبلة، وكان يقول هذه الكلمات النير الجميلة: اللهم إني أسألك قلبا خاشعا ورزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء. شفتوا بقى العلم اللي عنده خلاه يجمع دعوة جامعة لكل الخير. ففي الختام هذا ما تيسر جمعه بعد اختصارات كبيرة جدا، أتمنى أن يكون كالسلاح معك لا تتركه، تداوم الاطلاع عليه مرة بعد مرة، وتجتهد في أن يكون نصب عينيك حتى تطلب العلم كما ينبغي. في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية نبدأ من قول الإمام: وأما المعلم فعليه وظائف، أيضا سنذكرها في المرة القادمة إن شاء الله. من يتطوع أن يأخذ هذا المبحث يصوره 100 نسخة بس ويأخذ أجره. مين واحد اثنين ثلاثة أربعة ماشي وخلاص، كنوا فين بعيد كلكم خايفين، مش هدين مين، أنا مش عارف أديك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.